إنه شهر الجود والإحسان. هذا الشهر العظيم تفتح فيه أبواب الجنان فقد فتحت، وتغلق فيه أبواب النيران وقد غلقت. لقد قال القائل من الله الملك الكريم: يا باغي الخير أقبل. لقد قال القائل الملك الكريم: يا باغي الشر أقصر. هذه الليلة كالليلة السابقة يبدأ موسم العتق من النار. لله في كل ليلة عتقاء من النار. مضت الليلة الأولى ونحن الآن سندخل في الليلة الثانية. فيا ترى من هو المعتق منا؟ لله في كل ليلة عتقاء من النار. أيها الإخوة والأخوات، سيكون لنا بمشيئة الله تعالى معكم في أيام هذا الشهر لقاء يومي في برنامج هدى وبينات، سيكون فيه نفحات إيمانية من القرآن والسنة، وكذلك بعض المشاهد التي تحيي القلوب، وأيضا تعليقات على نصوص شرعية وأحكام، ونستمع إلى بعض أسئلتكم مع الإجابة عليها. نسأل الله التوفيق، نسأل الله أن يجعله مجلس ذكر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر. وإلى أولى فقرات برنامجنا. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وحسنه الألباني. الحمد لله. هذه ثلاثة من الأمور العظيمة التي اشتمل عليها هذا الحديث، جامعة لحقوق الله تعالى وحقوق عباده. أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر. الأولى قوله: اتق الله حيثما كنت. وهذا حق الله على العباد أن يتقوه حق تقاته، كما قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الزاد الذي أمرنا الله تعالى بالتزود منه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بها ينال العبد معية الله وحفظه، واعلموا أن الله مع المتقين. ينال محبته: إن الله يحب المتقين. وينال ولايته: إن أولياؤه إلا المتقون. وينال تكريمه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بالتقوى تسهل الأمور وتتيسر، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مع تكفير الذنوب وتعظيم الأجور والفوز بالمراد والسعادة في الدنيا والآخرة بالتقوى. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. إن العاقبة للمتقين، وإن للمتقين لحسن مآب. التقوى هذه التي لأجلها شرع الصيام، العبادة التي نحن فيها الآن من أجل التقوى. التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضب الله وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك. ما هي؟ فعل فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. فمعنى الحديث اتق عقاب الله وسخطه الذي منه ينشأ عقابه في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه. فأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر بملازمة التقوى على جميع أحواله، فقال له اتق الله حيثما كنت، في السر، في العلانية، في الحضر، في السفر، في الصحة، في المرض، في المسجد، في البيت، حيث يراك الناس، حيث لا يرونك، في السوق، في الشارع، في العمل، في الغضب، في الرضا، في النعمة، في الابتلاء، اتق الله. وجاء في بعض وصايا عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. من تقوى الله امتثال ما أمر به سبحانه، من تقوى الله اجتناب ما نهى عنه سبحانه، من تقوى الله الرضا بما قضى والصبر على البلاء والشكر على النعماء وتعظيم شعائر الله وتحري الصدق في الأقوال والأعمال والحرص على أكل الحلال. الوصية الثانية في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة تمحو تلك السيئة. إرشاد عظيم هذا في بيان كيف يتوب الإنسان من معصية. يتبع السيئة بحسنة: توبة، ندم، استغفار، صلاة ركعتين، صدقة ونحو ذلك. سأل أبو ذر في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي أفضل الحسنات. رواه الإمام أحمد. إذن لو واحد قال وأتبع السيئة الحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات، مثل ماذا الحسنات؟ مثل لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. قال الله في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ولا بد يا إخواني يكون عندنا فقه في معالجة المنكرات، معالجة السيئات. العلاقات المحرمة تعالج بالزواج المباح وسماع الأغاني والألحان والأوتار والموسيقى، يعالج بسماع القرآن والذكر. الربا يعالج بتطهير المال منه والتخلص من الحرام والذهاب إلى البيع الذي أباحه الله وأحل الله البيع وحرم الربا. الغيبة تعالج بالاستغفار لمن اغتبته وطلب التحلل منه وتذكره بالقول الحسن أمام الناس وتدافع عنه في غيبته. أذية الجيران أن تطلب المسامحة والعفو وتتبع ذلك بالإحسان، وهكذا. الوصية الثالثة والأخيرة في الحديث متعلقة بحقوق العباد: وخالق الناس بخلق حسن، أي عاملهم بالأخلاق الكريمة والأفعال الجميلة، هذه من خصال التقوى. وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، صاحب الخلق الحسن يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وحسن الخلق من أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة. ما هو حسن الخلق؟ قول حسن وعفة لسان وطلاقة وجه وإحسان إلى الناس قولا وفعلا، بذل المعروف، كف الأذى، طيب المعشر، صلة الرحم، إغاثة الملهوف، إعانة المحتاج، نصر المظلوم، قضاء الحوائج. وأريد أن أختم فقرتي هذه بـ

ما تعاطى أي مفطر، ما أكل ولا شرب ولا، كما لو نوى التكلم في صلاته وما تكلم. لكن لو قطع النية، قال خلاص أنا الآن مفطر غير صائم، خلاص قطع نيته فقد أفطر، فإذا النية أمر مهم. ولو قال إن وجدت طعاما أكلت وإلا فأتم صومي، فصومه صحيح إذا لم يأكل. الردة والعياذ بالله تبطل الصوم بلا خلاف. فلذلك نتقي الله ونحذر في كلامنا. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نذهب إلى أسئلتكم إن شاء الله. في الصيام حكم وفوائد كثيرة، فالصيام يؤدي إلى قهر الشيطان وكسر الشهوة وحفظ الجوارح، ويربي الإرادة على اجتناب الهوى والبعد عن المعاصي، وفيه كذلك اعتياد النظام ودقة المواعيد، وفيه إعلان لمبدأ وحدة المسلمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونبدأ بأسئلتكم. وهناك أسئلة قد جاءت إلى البرنامج على بريده، وأسئلة الآن معكم إن شاء الله سنأخذها بإذن الله. ونبدأ بهذا السؤال، تقول: السنة الماضية كنت حاملا برمضان وأفطرت يوما واحدا، والآن أنا مرضعة ولم أصم، إذا تواصل العذر ما استطعت القضاء فليس عليك شيء إلا القضاء. الوالدة عملت عملية زرع كبد وقال الطبيب لا تصومي شهر رمضان هذه السنة، إذا كان طبيبا ثقة فإنها تأخذ بكلامه وتفطر، ومعلوم أن زراعة الكبد عملية خطيرة. يقول: نعيش في السويد وساعات الصيام طويلة 21 ساعة، نقول إذا كان عندكم ليل ونهار متميزان، عندك فجر وعندك مغرب، فيجب أن تصوم. لكن من عجز، واحد صام مثلا يعني 18 ساعة وخلص نهار، نقول لا حرج، أفطر خلص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتقضي بعد ذلك في أيام الاعتدال، تقضي في أيام الاعتدال عندما يقصر النهار لا مانع. فإذا أنت تصوم، فإذا عجزت أفطر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا 21 ساعة طويلة جدا، لكن ما دام عنده ليل ونهار متميزان سيصوم، فإن عجز خلص أفطر وقضى والحمد لله. الأخ عمر تفضل يا عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام طيب وبركاته. اللهم تقبل من الجميع صيامهم وقيامهم. السؤال: ما هو فضل تلاوة القرآن الكريم والإكثار منه في رمضان؟ يعني وهل القراءة في رمضان تفضل عن باقي الشهور؟ تسمع الجواب إن شاء الله. حياك الله محمد تفضل. أيوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سؤال، أنا عندي سؤال بالنسبة لصلاة التراويح والقيام. هل يوجد حديث صحيح ورد بأن يوم القيامة إذا كان المسلم مقصر في الفرائض، هل الصلوات النوافل أو القيام تكمل الفرائض؟ هل هذا صحيح يا شيخ؟ نعم، يوجد حديث صحيح. أول ما يقضى في الأعمال يوم القيامة في العبادات في الأعمال بين العبد وربه الصلاة، فإن كان فيها نقص قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل منه نقص الفريضة. قال: وسائر الأعمال على ذلك، يعني صيام الفريضة نقص يكمل من صيام النافلة، حج الفريضة نقص يكمل من حج النافلة، وزكاة الفريضة نقصها يكمل من صدقة النافلة، وهكذا. فالحديث الذي يشير إليه حديث صحيح فعلا، يبين أهمية النوافل لأن ترقع لنا من خرق من الفرائض. حياك الله أبو محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليك الشهر يا شيخ وجميع المسلمين. الله يبارك فيك حياك الله. السؤال الله يحفظك، بالنسبة لصلاة العشاء في رمضان، طبعا في التقويم لا يخفى عليك هي بعد ساعتين من المغرب، هل هناك حرج لو قدمت مثلا إلى بعد ساعة ونص من المغرب؟ طبعا يدخل وقت صلاة العشاء بغياب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر يغيب بحسب البلدان وبحسب الصيف والشتاء، طول النهار قصر النهار يؤثر. ففي بعض المناطق مثلا، حتى لو قلنا مثلا في بلدنا هذا، في بلادنا هذا مثلا في السعودية في بلاد الحرمين، ممكن يكون ما بين المغرب والعشاء حقيقة ساعة وربع، ساعة وثلث، ساعة وخمسة وعشرين، على حسب الشفق متى يغيب. وجعلوا يعني الأذان العشاء ساعتين لأجل أن يتمكن الناس من الإفطار والعشاء ويعني الراحة والتهيؤ للعشاء والتراويح، لا لأن الوقت بين المغرب والعشاء في رمضان ساعتين، نعيد، لا لأن الوقت بين المغرب والعشاء ساعتين، لا. ولذلك بعض الناس ما يصلي مثلا، ما صلى المغرب، يقول يعني يقول خلص في عندي ساعتين أصلي المغرب، نقول خطأ، يجب أن تصلي قبل أن يغيب الشفق الأحمر. ولذلك لو غاب الشفق الأحمر لا مانع أن تصلي العشاء وتصلي بعد التراويح. يعني سؤالك لو صار واحد جماعة مسجد اتفقوا على التقديم مثلا، أو الإنسان راح في مزرعة أو في مكان هو وأهله وأرادوا تبكير العشاء والتراويح، لا مانع إذا غاب الشفق الأحمر يصلوا العشاء والتراويح. أبو محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشك سؤال الله يطول عمرك. تفضل يا أخي. يا شيخ مقلني توضع، ها مقلني خلص من الوضوء وخلصت ورحت المسجد، أحس بقطرات من البول كانت قطة في سروالي، أحس واجب يا شيخ يسوي. يعني أبو محمد تقول أحس، خلي كلمة أحس، لكن لو كشفت ونظرت وتحسست بيدك ولمست ماذا تجد؟ والله عينها مكبر، ها كل يوم انا اغسل ثيابي وسراوي. يعني انت تجد ذلك فعلا، يعني تجده حقيقه. اي اجده حقيقه فعلا. خلصنا خلص. اذا كان هناك وقت ينقطع فيه البول فانتظر حتى ينقطع ثم استنجي وتوضا وصلي، واذا كان لا يوجد وقت ينقطع فيه بل هو مستمر يحدث دائما، لو انتظرت نزل ولو انتظرت نزل ولو انتظرت نزل، فتوضأ بعد الأذان، استنجي وتوضأ وتحفظ بشيء يمنع انتشار النجاسة وصلي ولو خرج وصلاتك صحيحة. أم خالد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك يا شيخ، أنا عندي استفسار. نعم. اللي هو أنه في السنة اللي طافت كنت حامل في بنتي، نعم، وجاني السكر عليها وصار ينخفض لعشرين واثنين وعشرين، نعم، وفطرت 16 يوم، نعم، وما عاد أقدر أصوم أكثر من كذا، نعم، ويوم جيت أقضي أوكي ما قدرت أقضي، نعم، برضو لما أصوم ينخفض السكر عندي، نعم، فماني عارفة كيف أتصرف. طيب تنتظري حتى يعافيك الله تماما ثم تقضينا، ولا حرج عليك وليس عليك إلا القضاء. أم أويس من تونس تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أختي منذ سنوات طويلة كانت صغيرة، وبعد الإفطار تبين لها أنه أصابها العذر الشرعي، فهي ما عرفت أنها أصابها العذر الشرعي قبل أثناء الصيام أم بعد الإفطار. السؤال الثاني يا شيخ، لحظة، من صامت طاهرة، من صامت طاهرة واكتشفت بعد المغرب أنه نزل عليها الحيض ولم تعرف هل نزل قبل المغرب أو بعد المغرب، فالأصل صحة صيامها وإضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فإذا هي متأكدة أنها صامت، على متأكدة أنها صامت طاهرة، وما عرفت ما شافت الحيض إلا بعد المغرب، ولا تدري هل قبل المغرب نزل ولا ما نزل، الأصل أنها طاهرة وأن هذا نزل الآن بعد المغرب يعني، ولذلك صيامه صحيح. السؤال الثاني، السؤال الثاني يا شيخ، سألتك أختي مرة أنهم صلوا العصر في المسجد جماعة وصار خطأ مع هم، يعني الإمام يسجد وهم يقوموا فضاعت عليهم ركعة، ويعني معظمهم كانوا أطفال بس المعلمة وممكن طالبتين كانوا بالغات يعني، وضاعت عليهم الصلاة، فهم كانوا يعتقدون أن الإمام يعني ينوب عليهم، فإيش الحل يا شيخ؟ من ضاع عليه ركعة وجب عليه الإتيان بها، فإن لم يأتي بها يعيد الصلاة. يعني الإمام ما يتحمل عن المأموم ركعة، ما يتحمل عن المأموم ركعة، فلذلك لو ضاعت عليهم ركعة وما أتوا بها بعد سلام الإمام فإن يعني لو انقطع مكبر الصوت مثلا وضاعت ركعة وبعدين رجع الصوت، بس ضاعت ركعة، يجب عليه من يأتوا بها بعد سلام الإمام، فإن لم يأتوا بها بعد سلام الإمام وجب عليه من يعيد الصلاة بعد ذلك. الأخ منير من إيطاليا، تفضل. منير، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. إن شاء الله نسألك الدعاء في هذا الشهر الكريم، عندي الأب اللي توفى حوالي شهر هذا، نسألك الدعاء يا شيخ. نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يجعله من أهل الجنة ويعتقه من النار وموت المسلمين. حياك الله. طيب في تفضل منير، في شيء منير؟ لا ما في شيء يا أخي. الله يحييك يا أخي، الله يغفر الوالد، يغفر لموتى المسلمين. الأخ أحمد من مصر، تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أصبحت شايف عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، أنا غاضب من زوجتي. نعم؟ غاضب، أنا غاضب من زوجتي. غضبت من زوجتك، نعوذ بالله من الغضب. أي نعم. لا يعني ما أكلمها، بس أكلمها كلام عادي، السلام عليكم، هل هناك شلون الولد كده، اللي هو الكلام العادي، بس كلام كأنه كلام غرباء يعني. طيب هل هذا له علاقة بصحة الصيام أو عدم صحته؟ لا هو يعني هل يقبل الصيام عند الله مع شوف مع الصيام هذا يعني؟ الصيام صحيح يعني هذا لا يبطل الصيام، ولكنه عليه الصلاة والسلام قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فإذا كان أنت فعلت هذا شيء لله يعني تأديبا لها على منكر، تأديبا لها على محرم، ممكن يكون هذا لله، ما غضب. أما لشيء شخصي مثلا مجرد فقط يعني إنها يعني ما سوت شغلة ما جات على مزاجك ولا احتديت أنت وياه في النقاش، فإنه يندب لك يا أخي يعني العودة إليها وإعادة العلاقات الطبيعية. والواحد إذا أراد أن يهجر بالقول يعني يهجر لحق الله مثلا شيء يعني فيها معصية حتى تحس وتشعر، لعل تراجع نفسها وتتوب. السؤال الثاني إن شاء الله. السؤال الثاني، كان عندي كان في حمل يا شيخ في الأول وأنجبنا طفل، وبعد كده راح الحضانة تمام؟ نعم. بس لما راح الحضانة كانت الدكتورة قالت إنه سكر، وهو بعد توفى بعد 3 أيام أو 4 أيام من الحضانة، وإحنا ما كشفنا عليه يعني أنا ما شفته إذا كان ذكر أو أنثى، أنا اعتمدت على كلام الدكتورة المولدة فقط. فلما استلمت الطفل من الحضانة مكفن ورحت أعطيته للمغسل، قال للمغسل أنها أنثى تمام. طيب حضرتك معايا؟ أيوة. فأنا الحين أنا مش عارف يعني أي الكلام صحيح، كلام الدكتورة التي ولدتها ولا كلام المغسل، وعلى أي أساس لما أدعو الله يعني أن يجمعني بها في الآخرة مثلا أدعو الله على أساس شوف. أن هي ولد أو أن هي أنثى؟ شوف يا أخي، طبعا بالنسبة لقضية الدعاء لا يضر، يعني أنت الآن لو قلت مثلا اللهم اجمعني به يمشي سواء ذكر ولا أنثى، من ناحية اللغة ما في بأس في ذلك. أنت تقصد الميت أيا كان، به يعني الميت سواء ذكر ولا أنثى، لا هذا ما في إشكال. لكن في مسائل ممكن تتعلق بالمواريث، في مسائل تتعلق بأحكام أخرى يعني في قضية الذكر والأنثى، هذه لابد فيها ترجع إلى الإدارة المستشفى، وهذه قد يصير فيها تحقيق وفيها شهادات وقد تتحول إلى قضية قضائية، فهذه مسألة يعني إدارية قضائية. أما مسألة الدعاء سهلة، الدعاء إذا قلت اللهم اجمعني به أيا كان ذكر ولا أنثى، تقصد الولد الذي ولد لك سواء ذكر ولا أنثى، لأن الولد في اللغة كله مولود، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأولاد الذكور والإناث. فتقول مثلا اللهم اجمعني بولدي في الجنة، اجمعني بولدي سواء ذكر ولا أنثى، كما قال الله يوصيكم الله في أولادكم، يشمل الذكور والإناث. الأخ جمال من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام وبركاته. يا شيخ، لدي أخ يعمل في مؤسسة أمنية تجبره على حلق لحيته وترك بعض السنن، فما هو حكم الراتب الذي يتقاضاه من تلك المؤسسة؟ أما الإكراه فالإثم على المكره، والحمد لله إذا أكره فالإثم على من أكرهه. أبو ناصر تفضل. أبو ناصر يا أبا ناصر. أبا ناصر. طيب الأخ سالم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لو سمعت عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، أنا بعت شخص سيارة واستلم المبلغ مدة 5 سنوات. أيوة. هل إذا استلمت المبلغ أزكي مدة 5 سنوات أو يكفي مرة واحدة؟ يعني أنت بعت سيارة بالتقسيط على مدى 5 سنوات؟ لا لا، ما في تقسيط، فيه شيخ استلام مبلغ كامل بدون تقسيط مدة 5 سنوات. يعني أنت بعت السيارة على أن يسدد لك المشتري القيمة بعد 5 سنين كاملة. نعم. دفعة واحدة. دفعة واحدة. طيب والسؤال الآن، هل تزكي هذا المبلغ سنويا؟ نعم، أو يكفي مرة واحدة عند استلام المبلغ. طيب هل أنت تاجر سيارات ولا لا، حصلت مرة هذه؟ لا، تحصل مرة من باب يعني زيادة، يعني ما هو تجارة، ما هي تجارة معتادة يعني. يعني شوف، مرة مرتين. أيوة، تاجر السيارات الذي يبيع بالتقسيط لمصلحته يزكي الأموال التي عند الناس سنويا، إلا الميؤوس منه والمعدم والمماطل والمحتال، هذا ما عليه زكاة المال الأموال اللي عندهم. تاجر اسمعني، تاجر السيارات اللي يشتغل بتجارة السيارات ويبيع لمصلحته يزكي المال اللي عند الناس، إلا الفقير أو المعدم أو المماطل، هؤلاء. وأما إذا واحد سوى إحسان للغير، يعني أنت عملت خير في واحد ما عنده فلوس وقلت له روح خذ وبعها جيب لي بعد 5 سنين، فلا تزكي إلا فقط عند الاستلام، يكفيك زكاة واحدة، لأن المال هذا عند شخص لا يستطيع عطائك وأنت ما أجلته إلا إحسانا إليه. أي نعم. عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. والله عندي سؤال. تفضل. انا عندي جدتي كبيره في السن ولا تستطيع الصوم. ايوه. فهل يجوز لها ان تصوم؟ واذا كان يجوز وتطعم كل يوم مسكين، هل يجوز ان اجمع هذا القدر اللي خلال 30 يوم واعطيه مسكين واحد؟ شوف، انت تقول ان لا تستطيع ولا تستطيع؟ لا تستطيع. لا تستطيع؟ نعم. طب كيف تقول تصوم؟ لا تستطيع أن تصوم. تستطيع أن تصوم. أي إذن الذي لا يستطيع الصوم عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وأنس رضي الله عنه لما كبر في السن دعا 30 مسكينا فعشاهم، صنع لهم عشاء وعشاهم. فإذن ما هي الفدية؟ قال الله فدية طعام مسكين. لو كل يوم أعطى نفس المسكين، يعني اليوم أخذ وجبة وعطاها لمسكين، ثاني يوم عطى الوجبة لمسكين، هل طبق قول الله فدية طعام مسكين؟ الجواب نعم، إذن لا حرج في ذلك. الأخ معاذ. معاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، هل يجوز اللعب بالنرد في ألعاب الأطفال؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه، في رواية من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. إذا لعبة النرد يا معاذ نتركها ونلعب باللعبات الأخرى وهي كثيرة مباحة للأولاد للأطفال والحمد لله. شكرا الله خير. وياك وياك. أم عبد القادر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا بردع ابني فاخذت حبوب منع الحمل فنزل علي دم من يومين يعني بس طفيف يعني قليل مش كتير. المرضعة المرضعة يعني ايش الحكم المرضعة اذا نزل عليها الدم؟ في الصيام والصلاة. ايه طيب طيب تسمعين الجواب. وانا اصلا الدورة مش بتجيلي يعني اثناء الرضاعة. طيب طيب تسمعين الجواب. المرضعة اذا نزل عليها الدم فماذا بالنسبة للصيام والصلاة؟ ايها الاخوة والاخوات فاصل ثم نعود اليكم ان شاء الله. من رحمة الله بعباده أن فرض عليهم زكاة تؤخذ من الأغنياء تطهيرا لهم ولأموالهم وتعطى للفقراء مساعدة لهم. فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولا تجب إلا على من ملك النصاب، وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب، ولكل مال زكوي نصابه المعروف، وإنما تجب بعد مرور عام هجري على اكتمال النصاب باستثناء الزروع والثمار، فإنها تجب زكاتها فور حصادها. ومن له دين على معسر فإنه يخرج زكاة هذا الدين إذا قبضه لعام واحد مهما بقي عنده الدين. أما إن كان دينه على غني يمكنه السداد في أي وقت فإنه يزكيه كل عام. وما أعد من الأموال للاستعمال الشخصي كالسيارة والبيت وأثاث المنزل فلا زكاة عليه، وما أعد للتأجير كالسيارات والفنادق والمحلات فلا زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها. فأد زكاة مالك طيبة بها نفسك، واعلم أن الله سيعوضك خيرا في الدنيا والآخرة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لماذا شرع الصيام؟ وما هي ثمراته؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام تزكية للنفوس، الصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، وهو جهاد للنفس يضبط طباعها ويكبح جماحها. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وفيه مقاطعة لما تعود عليه الإنسان من العادات القبيحة والخصال المحرمة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. وفيه ترويض للنفس على فعل الخير من صدقة وصلاة وتلاوة للقرآن وغير ذلك من الطاعات. وفيه تربية على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، ففي الجنة يقال للصائمين: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. حياكم الله يا الأخوة والأخوات. أبو ناصر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا تكرمت فضيلة الشيخ، أنا مبليم بالأسهم أبيع واشتري فيها وخسائر بالنص وبالثلث وبالربع وبالواجد والشوي، وأسأل من زكاتها يا شيخ جزاك الله خير. طيب. هل عليها زكاة وأنا خسران فيها؟ طيب طيب من تاجر بالأسهم وضع مبلغ رأس مال مثلا 100,000 بدأ به، طبعا 100,000 أصلا حتى لو ما تاجر حتى لو بقيت عنده كل سنة فيها زكاة، هذا معروف طبيعي. دخل في الأسهم وتاجر صار في هالأسهم ويضارب فيها. طبعا احنا ما نتكلم الآن عن قضية الأسهم الحلال والأسهم الحرام، لا نتكلم على عموما. صارت 70 خسرت الزكاة في 70 إذا حال الحول، صارت 50 ومرت سنة الزكاة في 50 إذا حال الحول، صارت 30 الزكاة في 30 إذا حال الحول، وهكذا. إذا كون رأس المال إذا نقص بالتجارة نقصه لا يعني أنه ما يزكي، سيزكي الباقي، سيزكي الباقي. في ناس طبعا تخسر وتوصل للصفر ويصير عليها بالناقص بالسالب ديون، نسأل الله السلامة. سعاد تفضلي. سعاد. أيوة أيوة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت بخير يا شيخ. وأنتم بخير. اللي أبغى أسألك عنه يا شيخ، إحنا أنا عندي أخو في حسد بينه وبين أمي لدرجة ما يحب أمي ولا يبغى يشوفها، ولو ركبت معانا في السيارة بس يسرع فينا، وأمي تعذب جدا لدرجة تبغى تترك بيتنا وتبغى تروح تدرس عند جدتي بس عشان ما تضايق أخوي من زود الحنان اللي فيها. طيب ما هو السؤال؟ هلا يا شيخ. ما هو السؤال؟ السؤال يا شيخ إيش الحل معاه؟ إيش الحل معاه؟ طيب قليلة. طيب طيب ابن عيسى تفضل. يا ابن عيسى. السلام عليكم يا شيخ، أحبك في الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا عندي سؤال، عندي مرض جلدي، ما نعرف شنو قضية صيام شهر رمضان معاه فيها مرض جلدي. معك مرض إيش؟ معايا مرض جلدي. مرض جلدي؟ إيه معايا مرض جلدي. نعم. طيب المرض الجلدي هذا يعني لا تستطيع الصيام معه ولا ممكن تصوم؟ لا نستطيع الصيام معه، يجيني وأوقاتي يعني يتشقق جلدي قاع ويخرج نوع من حب ونوع. طيب إذا كنت تستطيع الصيام، يعني افرض واحد مثلا عنده حكة في الجلد يحك دائما يهرش، هذا لا يمنع الصيام؟ صح انه هو عنده مرض جلدي لكن لا يمنع الصيام. فإذا كنت قادرا، أيوة، إذا كنت قادرا على الصيام صم يا أخي، صومك صحيح ولو تشقق ولو خرج منه ما خرج إذا كنت تستطيع، وإذا ما تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سالم تفضل. يا سالم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ في حال صليت مع إمام وأنا فايتني ركعة أو ركعتين مثلا، أيوة، والإمام بعد التسليمتان سجد سجود السهو، أيوة، وأنا قمت أكمل الركعة الفايتة، وش يجب علي يا شيخ؟ أنت كان عليك أنك ما تستعجل. من فقه المأموم إذا سلم الإمام ينتظر قليلا بس يشوف هل الإمام عليه سهو ولا لا، لا يستعجل بالقيام، هذا من فقه المأموم. لكن أنت الآن قمت وكملت صلاتك، جب السهو بعد ما تنتهي من صلاتك، جب السهو اللي كان عليك تعمله وتتابع فيه الإمام. فإذا جهلت الحكم وما جبته فصلاتك صحيحة. إحسان من المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله، تفضل يا أخي. أنا أسألك عن ضالت الغنم، ما هو حكم حجاته؟ البعض شات من الغنم والله نعجة وصوت عنده عام والله شهر. لحظة إحسان يا أخي، إيش السؤال؟ عن ضالة الغنم ما هو حكمها؟ زكاة الغنم؟ ضالة الغنم ضالة الغنم. طيب طيب الغنم. تسمع الجواب حكم ضالة الغنم. قصي نختم بسؤال الأخ قصي من السودان. قصي يا قصي. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. شيخ عندي سؤالين، السؤال الأول عندي أختي دار تستعمل حبوب منع الحمل عشان تقدر تواصل الصيام. أيوة. والسؤال الثاني عندي عربية سيارة بشتغل بها، هل عليها زكاة؟ بتشتغل عليها يعني تأجير يعني إيجار. أيوة بتداخل اليومي. أيوة ما في العربية نفسها ما فيها زكاة يعني في قيمتها، الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول. وأما إذا كانت الأجرة أنت يعني بتنفقها أول بأول ما في شيء يحول عليه الحول، فليس عليك زكاة لا في السيارة ولا في الأجرة. وأما أختك نوصيها بعدم استعمال حبوب منع الحمل حتى لا تسبب اضطرابات للدورة وأضرارا للجسم، وإذا استعملتها وانقطع الدم تماما وصامت صح الصوم. طيب، أيضا من أسئلة التطبيق يقول السؤال: أشتغل في شركة بترولية تخصم راتبي 50 دينار تحولها إلى شركة تأمين. معناها ممكن أنت وأهلك ممكن تتعالج، أنت يعني لست أنت الذي تعاقدت، هم الذين تعاقدوا، هم اللي خصموا، وهم الذين فعلوا ما فعلوا، أنت لك حق العلاج عند الشركة تتعالج. ربط نية الحمية بالصوم ينقص من أجر الصوم لكن لا يبطله. لو واحد يعني قال أنا أصوم حمية وصياما تعبدا وحمية، اللي يصوم تعبدا فقط أكمل، لكن لا يضر أن يكون للصيام العبادة فوائد أخرى. يعني الآن نحن نعلم أن الصيام له فوائد صحية، له فوائد صحية، تريح المعدة. هذا المصنع اللي يشتغل كان يشتغل على مدار النهار، الآن مرتاح المصنع ذا، الآن المصنع مرتاح 15 ساعة، وفي ناس أقل وأكثر، 15 ساعة مرتاح، بس هذا لا ينقص أجرنا. نحن نيتنا الصيام تعبدا لله، فاجعل نيتك فقط التعبد والفوائد الأخرى ستأتي، ترى ستأتي تباعا، يعني لا ما في داعي تنويها، ستأتي ولا في داعي أنك تقصدها، خلاص هي من بركة العبادة، من بركة العبادة أن فيها منافع في الدنيا وليس فقط في الآخرة. يقول: أنا شاب من تونس أمارس لعبة كمال الأجسام، تفتح أغاني بمكبرات صوت عظيمة في الصالة. لا، هذا منكر، يجب أن تنكره، من رأى منكم منكرا فليغير، وإذا ما هذا غير المكان، غير المكان، وهم أصلا حريصين على مصالحهم. ولو كلمت كذا واحد في الصالة وقلت تعالوا بنا نكلم هذه الإدارة وننصحها ونحتج عليهم إذا ما قبلوا، ونقول إذا ما غيرتوها سنمشي من الصالة، ستراهم يغيرونها. يقول السؤال: هل المرأة الحامل تفطر إذا وجدت مشقة في الصيام؟ نعم، لها أن تفطر إذا شق عليها. قراءة المصحف في صلاة التراويح، قراءة مصحف لا مانع، كان ذكوان مولى عائشة يصلي بها من صحف في يده، هل يجوز أن أصلي صلاة التراويح في بيتي وحدي؟ نعم، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. طيب، هل الإمساك يكون، هذا سؤال من أسئلة أيضا التطبيق، هل الإمساك يكون مع أذان الصلاة؟ الصلاة خير من النوم؟ الجواب: إذا كان الأذان على الوقت، يعني إذا طلع الفجر أذن، فيجب بمجرد ما يقول الله أكبر أن تتوقف، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. من تيقن طلوع الفجر أمسك، حتى لو ما سمع مؤذنا، أفرض المؤذنون ساعاتهم متضاربة، واحد يؤذن بدري قبل، واحد يؤذن بتأخر، واحد ناسي، واحد ساهي، واحد يمط في الأذان الله، واحد يختصر في الأذان الله أكبر، يتفاوتون خلاص على طلوع الفجر. طلوع الفجر عندك في التقويم، خلاص هم يؤذنون على التقويم مثلك مثلهم. يعني هل يجوز أن يهدي ثواب الصيام لشخص متوفى؟ بعض العلماء قالوا يجوز إهداء ثواب الأعمال الصالحة إلى الميت، بعضهم قالوا أبدا إلا ما جاء به النص، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فلا تفعل إلا بدليل. فلذلك العبادات، هذه العبادات يعني اجعلها لك، والصائم له، الميت له الدعاء، الميت له الدعاء. طيب، هل قراءة القرآن في رمضان أفضل من بقية الشهور؟ رمضان من الأزمنة الفاضلة، والعمل الصالح يضاعف أجره في الزمن الفاضل. طيب، الآن نختم حلقتنا بهذا السؤال، سؤال المسابقة، ونعود إليكم غدا إن شاء الله في الساعة 5 بتوقيت مكة المكرمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية،